تعرفها تحبك تبقى ليك وتعيش البار واحدة تعرفها ما تهداش إلا لما تجيبك أرض فيه اللي تعرفها تحبك تبقى ليك وتعيش البار ووحدة تعرفها ما تهداش إلا لما تجيبك أرض ما اختلفناش وبعدنا في من ده وفي من ده بس في واحدة بفشلها صعب تنجح مرة بي ووحدة تتعب طول حياتها عشان تريح بس فيك ووحدة كل ما تيجي تعالى قد تنزل تاني بيك بس في واحدة حياتها مش هتكمل إلا بيك فيه اللي تعرفها تحبك تبقى ليك وتعيش البار وواحدة تعرفها ما تهداش إلا لما تجيبك قرب ما اختلفناش وبعدنا في من ده وفي من ده بس في واحدة بفشلها صعب تنجح مرة بي وواحدة خايفة تحب تضعف تخسر كبريائها وحدة آمنت للي خانها واللي صانها جت عليه وحدة ما بترتاحش أبدا إلا لما تشوف عينيك ولو في يوم حسيت بضيقة تيجي وتطبطب عليك فيه اللي تعرفها تحبك تبقى ليك وتعيش البار وواحدة تعرفها ما تهداش إلا لما تجيب